حديث هزار وحفتة بحديث ده بحث رنشتنا السريك وإيتا كرن كان يتشون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات هشيار بن السريك ونر النخر. فقالوا ما لنا بد. وان قلت يا رسول يا خدي متش منت اش هندنينا كو أم السريك ونر النخر، يعني أم اجبيت اشتي بمنت نوبي إلا أم السرف رين نخار، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها أفريكتها مجلسة منا جهة رين اشتنت منا أم السريكة بخو صحبتك. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قتوان فإذا أبيتم إلا المجالس هكر هين البرتشنا إن اجبني ذيكو هين السر أبان جهة رين نخار، فأعطوا الطريق حقها هنجهين حق ريكب دني. قالوا أوانا قوت وما حق الطريق حق ريك تشيا؟ قال قوت غض البصر، يعني جرتنا تشوفونا اش حرامي جنتك تويري رابيتن، وكف الأذى يا دي أبايا مروف دلي بصرمونا نأشينت نخشيبو تشيناكت، ورد السلام هكر إكي صلاف كرا مروفي مروف صلافاي بزفرينت، وأمر بالمعروف مروف أمري باشية بكت، ونهي عن المنكر مروف نهيش خرابية بكت وش خلتية بكت، هكا مروف السريك خلتيك ديت مروفك تشتكي ندرستك مروف منعوي بكتن مروف بشتي أفتشتها يخلت.